معرفة من الذي بنى المسجد الأقصى وأين هيكل سليمان. كلمة هيكل أصلا في الحقيقة عندنا ليست واردة، إنما بنى سليمان مسجدا الذي يسميه اليهود الهيكل بزعمهم أنهم ينتسبون إلى سليمان. فالحقيقة أنه لا شك أن سليمان بنى المسجد الأقصى، ولكن هل هو أول من بناه؟ هذا الذي فيه نظر. فالصحيح أن أول من بناه إما إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب، والله أعلم. الذي رجحه ابن كثير رحمه الله أنه يعقوب عليه السلام. في الحديث الصحيح حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن رسول الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد وضع في الأرض أول، أو أي مسجد وضع في الأرض أول، فقال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. فهذه 40 إما أنها يعني في عمر إبراهيم عليه السلام، وهذا محتمل، وإن كان يعني إبراهيم عليه السلام أوتي إسحاق على الكبر، أوتي إسماعيل وإسحاق على الكبر، وإنما بنى المسجد الحرام مع إسماعيل بعد أن بلغ معه السعي وزيادة على ذلك حتى بنى المسجد. فإن كان بينهما 40 سنة فإن طال عمر إبراهيم فمحتمل، وإلا فإسحاق أو يعقوب، والله أعلى وأعلى. وأما بناء سليمان له فلا شك فيه، وذلك في الحديث الحسن أيضا أن سليمان عندما بنى المسجد الأقصى سأل الله عز وجل 3 أشياء: ملكا لا ينبغي لأحد بعده، وحكما يوافق حكمه، وأن من قصد هذا المسجد يصلي فيه رجع مغفورا له، فأعطاه الله عز وجل ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديث حسن يدل على أن سليمان قد بنى المسجد الأقصى، وإنما كلمة هيكل لأجل أن اليهود يحرفون يعني ذلك، مع كونه في الحقيقة يعني أبرياء من سليمان أو سليمان بريء منهم، لأنهم ينسبون له في كتبهم المحرفة، طبعا هي ليست بالتوراة لأن التوراة قبل سليمان، لكن في الكتب الأخرى ينسبون إليه السحر وعبادة الأوثان في آخر عمره والاستعانة بالشياطين، ولذلك نفى الله عز وجل عنه ما زعموه، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ومعظم السحر منسوب إلى آصف بن برخايا كاتب سليمان عن طريق اليهود، وهذا لأن السند الذي فيه هؤلاء لا شك أنه مليء بالكذب والزور والباطل، لذلك نقول أن سليمان بريء منهم وهم أبرياء من سليمان، فما لهم ولسليمان؟ عندهم سليمان ليس نبيا، بل إنما هو ملك من الملوك، فلماذا يدندنون حول بنائه للهيكل؟ وهذا الهيكل هو المسجد، وهو مبني الآن لعبادة الله وحده لا شريك له، وأما هم يريدونه للشرك بالله والكفر به وبأنبيائه والعياذ بالله، فلا معنى لذلك. لا شك أن هيكل أن البناء الذي بناه سليمان في نفس المكان في جزء من أجزاء لا يلزم أن يكون باقي منه شيء، لا يلزم أن يكون باقي منه شيء، والبحث عنه لا يثبت أحقية اليهود في شيء، ولو ثبت أنهم وجدوا جدرانا قديمة ترجع إلى تلك العهود، مع أن كل ما ورد إلى الآن هي من عهود إسلامية وبناءات إسلامية، ومع ذلك فنقول لو ثبت أنهم وجدوا فلا حق لهم في ذلك، فإنهم إنما يعني إنما بنوا سليمان على التوحيد، وإنما استحقوا هذه الأرض لما كانوا موحدين، وسليمان من بني إسرائيل لكنه بالوصف الأول مؤمن مسلم من أنبياء الله عز وجل قبل أن يكون من بني إسرائيل، يعني الوصف الذي استحق به هذا الملك وهذا السلطان هو أنه مسلم، قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فسيدنا سليمان عليه السلام يفتخر بالإسلام ويدعو إلى الإسلام، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت بلقيس قالت رب إني قال عز وجل عنها قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فإنما كانت هذه الأرض لهم لما كانوا مسلمين مصدقين بالأنبياء، فأما إذ كفروا وكذبوا الرسل وكذبوا كتب الله عز وجل وقتلوا الأنبياء ونسبوا إلى الله وإلى أنبيائه ما لا يجوز، فهم لا يستحقون شيئا من ذلك ولا وجدت بناءات تدل على ذلك، لكن المشتكى إلى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل تفريج عقوبات المسلمين وأن يرد المسجد الأقصى إليهم.